لا لا نعم ويقول المنكر ولا الشاذ؟ الشاذ. إذن هو الذي رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. هذا على رأي. على رأي آخر يقول إن الشاذ هو من رواه ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ الملازم له سوء الحفظ. أما إذا كان طارئا كيف يكون طارئ سوء الحفظ؟ لكبر أو مرض أو احتراق كتب أو ما أو فقدان أهل أو أصحاب حصل له بذلك اختلاف في عقله، هذا نسميه مختلطا أو مختلطا. يقول ومتى توبع. طيب ماذا نعمل في هذا المختلط؟ نقول ما حدث به قبل التغير فهو مقبول وبعده مردود، وما شككنا فيه وجب فيه التوقف. نعم. لا بالعقيدة وبالأذكار وبالأفعال أيضا. لا لا غلاتهم والعياذ بالله وصلت بهم الحال إلى القول بوحدة الوجود. ابن عربي يقول بوحدة الوجود وهو أصل الصوفي. لا ابن سينا منهم لكنه من المتفلسفة ابن سينا. الشيخ الإسلام وابن القيم يقول إنه كافر. صحيح بكم. يعني الآن في ناس يقولون نحن طالبناهم ما عندهم يعني الحرف ما يدرون عنهم، إما أنهم ما يدرون عنهم ولا ما يدرون وش الإحراف. هذا أمرين، عندهم إحراف في العقائد وفي الأقوال وفي الأفعال، هم عندما يذكرون الله لهم يعني طرق غريبة. يأخذون عصا يبدأ يخبطون يسمونها الغبيرة، يسمونها الغبيرة، يقولون مثلا إذا منك ضربت بالأرض فاللي يطير منها الغبار هذا معناه هو اللي عنده قوة في الاستحضار وقوة في اليقين. نعم إلى الحد. لكن الآن نقول هذا خبل في الواقع. يقدرون يجيبون تراب ولخبطوا يثعور التراب، ويقدر واحد ينظف مكانهم تنظيف كامل ويبلهم ماء ولجوا يخبطون ما لقوا غبار. مساكين. هذا من الأفعال المنكرة البدعية. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقبل حديث مبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النقطة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله موفق. طيب إذن كما سبق لنا إذا قال الراوي حدثني الثقة، حدثني من أثق به، حدثني من لا أتهم، نعم هذا عد له ومع ذلك لا يقبل. فإن قال حدثني رجل أو شيخ أو ما أشبه ذلك فهو أيضا لا يقبل. أما الثاني فكما قال المعلم، لأن من لا تعرف عينه لا تعرف عدالته، ومن شرط قبول الخبر عدالة المخبر به.

حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم يصلون صلاة ويقرؤون قراءة تحقرون صلاتكم وقراءتكم عندها، وأمر أن نقتلهم، قال حيثما لقيتهم فاقتلوهم. ومع ذلك هم من أشد الناس على الكذب وأهل الكذب، ولا يمكن أن ينقلوا شيئا كذبا إطلاقا، لا سيما إذا كان كذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم يرون أن فعل الكبيرة كافر مخلد في النار. فمثل هؤلاء روى عنهم أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما مع أن بدعتهم شديدة غليظة جدا. فلذلك يرى بعض العلماء أن مدار الرواية ليست على العدالة، عدالة التدين، إنما هي على عدالة التحري في الصدق. فمتى علمنا أن هذا الرجل متحري للصدق غاية التحري وأنه لا يمكن أن يكذب، فلا علينا من دينها اللي يدين الله به. نعم. التكفير ما نقول مثلا في أشياء كما قال ابن حجر، لأن بعض الناس إلى خالف أحد قال أنه كافر، إيه هذا اللي كفروا بالتيمية ومثل اللي كفروا، ما نقبلهم هذا، هذول ما نقبلهم، لأن المرجع الكتاب والسنة. نقول يعني البدعة كل من كفر واحد نقول ناخذ بقول، ما ناخذ بقول. أو مثلا كفر من قال من أول الصفات، إيه ما نقبل، بارك الله فيك، لأن التكفير له ميزان، له ميزان، وإذا كان له ميزان نرجع للميزان. ولا الآن الذين يعطلون الصفات مثل المعتزلة مثلا يرون أن أهل السنة مجسمة حشوية وأنهم ممثلة وعندهم أن التمثيل كفر، لكن هل يقبل كلام الشيخ؟ كلام الشيخ مردود، لأن الميزان هو كتاب والسنة. ولا نعم، هم أهل البدع يكفر بعضهم بعض، لكن إذا كفروا أهل السنة ما نقبل. ثم إذا كفر بعضهم بعضا أيضا أهل السنة يزنون هذا القول بالتكفير، يزنونه بالكتاب والسنة. حتى لو كفر المعتزلة مثل كفروا الأشاعرة والأشاعرة كفروا الجهمية مثلا، ما نقبل حتى نشوف. أنه هم يرون أنه يسوق، ولا صحيح أنه ما تفضل أنه ما يسوق. حنا نرى أنه يسوق إذا لا ما نكفرهم وما يعتقدون هذا الاعتقاد. مشكلة العقيدة صعب أنك تكفر صاحبه. هم يرون هذا ويستدلون بقول الشاعر، أنشده لنا، قد استوى بشرون على العراقي من غير سيف أو دم مهراق. يقول استوى بمعنى استولى، فهمت؟ إيه، مع أنك تستطيع ترد عليهم بكل سهولة بالبيت هذا، وش تقول لهم؟ استوى على العراق، يعني إن بشر لما فتح العراق طار وصار فوقه، يعني على بمعنى العلو المعنوي. اي زين، هذا وجه. نعم، البيت هذا ما يعرف قائل. لا، اللي قيل الاخطل ان الكلام لا في الفؤاد. اي، وهذا ايضا مجاز بقرينه، وهو تعذر ان يكون عاليا علوا ذاتيا فوق العراق. نعم. شيخ، ما أنا إنساني، سؤالين غايبنا. كيف؟ سؤالين أخذ غايب. أيه، لا، خلاص، يلا. نعم يا طلاب. لما قلت يا شيخ أن يعني إذا كان له وجه في اللغة مستساغ، ألا إيش لو لم نقيد ونقول مثلاً وجه مستساغ ابتداءً ولا بحثاً؟ لأنه كثير من المعاني في اللغة أو الكلمة إذا أطلقت ابتداءً يكون لها وجه في اللغة، ولكن لما تبحث في اي نعم نعم صحيح. لا، ابتداء ولا كل تاويل اول فهو من حيث السياق لا وجه له في اللغه. اي في اللغه ابتداء، يعني مثل كلمه اليد في اللغه تاتي بمعنى القوه،

يخشى أن يأسى، لا شك في هذا. لكن نحن قلنا إننا إذا قلنا إنه لفظه يرد علينا هذه الإرادة العظيمة اللي معناها جواب، معناها جواب. نعم شيخ، هذه الآية نعم لأنها هي الشورى التي شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فيه. نعم. ما هي بعيدة، أقول هذا يدخل في هذا، لأن كل اللي وقع مكتوب، المشاورة والأخذ بهذا الرأي وأخذ الفداء وإطلاق الأسرى كله مكتوب. نعم. بمعنى يعني القرآن كلام موسى كلام هذا بالمعنى. نعم. مثل الآيات تقرأ الله لفظ المعنى. نعم. مثل كلام المنافقين كلام هذا. نعم. كله بالمعنى. لا يقول الله لا تحسب إن الله معنا. نعم. يعني ما بلغ شيء. الحديث اللي ورد، الحديث اللي ورد ما هو على هذه الصفة. قاله ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. نعم. لا يحتمل ان زيد بن ارقم انه جاب الايه، يعني اختار لفظ الايه على ما لفظ به ابي عبد الله بن ابي. نعم. كيف يعني يجوز الواحد يقول قال فلان ويقول ما فهمه من كلامه؟ اي يجوز. كيف؟ وحنا كل ما ننقل على الناس من هذا المعنى، ما هم محرر الفاظهم بادمغتنا. حافظ قال فلان، ولذلك تجد الواحد يحدث عن فلان بحديث وبعد مده يحدث بنفس الحديث يقول قال لي فلان كذا وكذا، وتجد فيه اختلاف. انت يعني الان ملتزم ان تنقل لفظ؟ كانك ملتزم ان شاء الله الزاب اطالبك كل ما قلت انا الليله. نعم. بعض العلماء يقولون ما يجوز نطلق الخطا على النبي صلى الله عليه وسلم، وانما نقول ان هذا كتبه الله له عليه حتى يكون ما ينزل فيه يعني من تبيين الخطا يعني تشويه يعني. فيعني لا، هو اطلاق لفظ الخطا على الرسول ما ينبغي، بس يقال مثلا انه مرجوح او ما اشبه ذلك، لأن إطلاقها في الخطأ فيها شيء من سوء الأدب. إنما الواقع هو خطأ، هو خطأ، لكن هل هو خطأ متعمد؟ لا. ولهذا هو خطأ مخطئ لا خطأ خاطئ. يقول شيخ يعني إذا كان الله سبحانه أراد أن لا يكون يعني أراد الله سبحانه أن يكون هذا الخطأ حتى يعني يكون ما يأتيه أبدا أبدا ما هو صحيح. إلا أراد الله هذا الخطأ هذا المرجوح، أحسن نقول هذا المرجوح، ليبين أن الإنسان بشر يرد عليه من الأحوال البشرية ما يرد على غيره. هذه الحكمة العظيمة، حتى لا يتخذ إلها ويقال ما يمكن يخطئ. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ نعم. وهذا الحقيقة رحمه الله بعض العلماء جاء به تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة أن تكريم الرسول والله تنزيله منزلته، هذا تكريمه. حتى هو يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول، هذا التكريم. لو كان يريد التشريع ما يأتي بهذا. وذي كلمة يقول يلجأ إليها بعض العلماء، مثل ما يلجأ بعض العلماء إلى كلمة منسوخ، كل ما عجز عن جمع بين دليلين ولا أعرف التاريخ قال هذا منسوخ، وهي طريقة غير صواب. يقول بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يذنب، ما يمكن يذنب أبدا، ولكن يستغفر الله عن ذنبه تعليما للأمة، أو يستغفر الله عن ذنبه عن ذنب المؤمنين، مو عن ذنبه، عن ذنب أمته. هذا معقول؟ ذا هذا ليس بمعقول إطلاقا ولا منقول. قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لذنبه بدأ بذنبه، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ له ذنب